لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الفصل الثاني إفناء الأحياء، المبحث الأول النفخ في الصور. يعني سنتناول اليوم بإذن الله تعالى إن صح التعبير أول أحداث يوم القيامة، أول أحداث يوم القيامة، أول حدث سيكون يوم القيامة، أول حدث سيكون يوم القيامة وهو إفناء الأحياء، والذي يتمثل في النفخ يدفع النفخ في الصور. ولذا فإننا بإذن الله تعالى سنقف اليوم على بعض المسائل المتعلقة بمسألة النفخ في الصور. المسألة الأولى، ما هو المقصود بالنفخ في الصور؟ أيضا ما هي صفة الصور؟ أيضا من هو الذي ينفخ في الصور؟ أيضا ما هو اليوم الذي يكون فيه النفخ في الصور؟ كم مرة ينفخ في الصور؟ هكذا. إذن النفخ في الصور تتعلق به مسائل كثيرة، وكما أشرنا في أول الحديث أن النفخ في الصور هو بداية فناء هذا الكون، فناء هذا الكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم من هول هذا اليوم. قال الشيخ الدكتور عمر الأشقر رحمه الله، قال: هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه يعج بالحياة والأحياء الذين نشاهدهم والذين لا نشاهدهم. يعني هناك مخلوقات نشاهدها وهناك مخلوقات لا نشاهدها، فالكون من حولنا كون كبير جدا جدا. قال: وهم في حركة دائبة لا تهدأ ولا تتوقف، وسيبقى حاله كذلك، أي هذا الكون، إلى أن يأتي اليوم الذي يهلك الله فيه جميع الأحياء إلا من يشاء سبحانه وتعالى. قال تعالى: كل من عليها فان. وقال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال: وعندما يأتي ذلك اليوم ينفخ في الصور، فتنهي هذه النفخة الحياة في الأرض والسماء. هذه النفخة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم نفخة هائلة جدا، صوت هائل جدا ما أحد يتخيله أصلا. هذا الصوت من جرائه تموت يعني الحياة، أو يموت الكون، أو يفنى الكون وينهدم هذا الكون رأسا على عقب إن صح التعبير، من جراء هذه أو من جراء هذا الصوت الذي يحدث في هذا اليوم بسبب النفخ في الصور. قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وسيأتي حديث مستقل عن من الذين أو ما هو الأشياء أو ما هي الأشياء التي يستثنيها الله سبحانه وتعالى من هذا إلا من شاء الله، سيأتي لها مبحث مخصوص. إذن فهي نفخة هائلة عظيمة كما يقول، وهي نفخة هائلة مدمرة يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيء، ولا يقدر على العودة إلى أهله وخلانه. يعني هذه النفخة عندما تحدث في العالم كل العالم يموت، أو كل العالم يعني يحدث له فناء، حتى أن الإنسان لا يستطيع أن ينطق بكلمة ولا أن يوصي بشيء ونحو ذلك، كما ربما هو متصور أن الإنسان مثلا في حال ما قبل القيامة إذا أقبل على الموت ربما تكون هناك لحظات يوصي بها أو يوصي فيها بعض أهله بشيء أو يعني يفعل شيئا أو نحو ذلك. لا، هذه اللحظة لا يستطيع الإنسان أن يوصي أهله بشيء، بل ولا أن يرجع إلى أهله لو كان في مكان آخر، مثلا في بلد، في مكان، في طريق، في كذا، ما يستطيع أن يرجع إلى أهله ولا أن يوصيهم بشيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. هذه الآية فيها تهديد شديد جدا للمكذبين بيوم القيامة وبالحساب والجزاء. الله سبحانه وتعالى يقول: هل ينتظر هؤلاء الذين يكذبون يعني بالحساب والجزاء ويوم القيامة، هل ينتظر هؤلاء إلا النفخة المروعة التي تفزعهم، وهي نفخة الساعة تأخذهم فجأة وهم يختصمون في شؤون حياتهم، حتى أن الواحد منهم لا يستطيع أن يوصي بشيء ولا يستطيع أن يرجع إلى أهله، بل يموتون في أماكنهم، في أسواقهم، في يعني أماكنهم التي هم فيها، وذلك لأن هذه النفخة نفخة هائلة جدا، بسببها يدمر هذا العالم. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. الحقيقة أن الواحد مهما يحاول أن يقرب لن يستطيع، يعني الناس طبعا يروعون بشدة من أصوات مثلا المعارك والحروب والطائرات والمدافع وإطلاق الصواريخ وكذا، شيء يعني مروع جدا جدا، قد يموت بعض الناس من الخوف فقط من أصوات هذه الأشياء، وهذه الأشياء لا تساوي شيئا في يعني هذه النفخة. هذه النفخة تدمر العالم كله، تروع العالم كله، تفزع العالم كله، بل من جراء هذه النفخة الهائلة، هذا الصوت الهائل الذي سيصدر في العالم، هذا الصوت كل شيء يتساقط وينهدم. فطبعا الإنسان أضعف مخلوق ربما في هذه الأشياء ربما، فيكون من أول من يعني يصعق ويفزع ويموت هذا الإنسان. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. قالوا في الحديث: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. إلا أصغى ليتا، والليت هو صفحة العنق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يسمعه أحد، أي لا يسمع النفخة أحد، وذلك في أولها، وكأن النفخة هذه تنطلق والله أعلم في أول لحظة، ثم بعد ذلك تكون مدمرة شديدة بعد ذلك. فإلا أصغى ليتا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورفع ليتا، الليت صفحة العنق، أصغى ليتا يعني بيسمع، ورفع ليتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصف لنا مشهد من المشاهد التي ستحدث: رجل منهمك جدا في إصلاح حوض إبله، فتأتي يعني النفخة هذه المدمرة فيصعق، يموت في على الفور وعلى التوبة. قال: وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعة، فقال: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، من هول ما سيحدث. قال: ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، لسه حالب اللقحة بتاعته، فلا يطعمه. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. شيء مدمر، يعني إن صح التعبير، يعني الناس حتى في الدنيا الزلازل ونحو ذلك لما بتحدث تحدث والعياذ بالله في الناس هلع وخوف وفزع شديد، وحتى إن اللي ما شافش الزلازل عافانا الله وإياكم، أما حتى يشوفها في ما يسمونه بالأفلام الوثائقية وكذا، شيء مروع، شيء فظيع جدا لما بيحدث، تنهدم الدنيا فوق بعضها. فكيف بما إذا كان هذا الزلزال في العالم كله في وقت واحد. لا، كيف إذا كان هذا الزلزال لا يعني مقارنة بينه وبين هذه الزلازل مهما بلغت من القوة. هذا العالم يدمر في لحظات إذا أراد الله سبحانه وتعالى له ذلك، ويكون أول ذلك هو النفخ في الصور. وهنا لابد أن يأتي أيضا السؤال الذي هو موضوع المبحث الثاني، وهو ما هو الصور، ما هو الصور الذي ينفخ فيه؟ قال الصور في لغة العرب القرن، قرن الحيوانات. يقوم العرب بيستعملوا القرن، والناس عموما بيستعملوا القرن ده ينفخوا فيه كده يطلع صوت. قال وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصور ففسره بما تعرفه العرب من كلامها، ففي سنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن حبان ومسند أحمد ومستدرك الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور، بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الصور، قال الصور قرن ينفخ فيه. الصور قرن ينفخ فيه. ابتداء هذا الحديث دليل على رد قول من تأول الصور بتأويلات معنوية كما سيأتي. والصور هو شيء حسي حقيقة. قال الحاكم صحيح الإسناد وفقه الذهبي، وقال الترمذي فيه حديث حسن صحيح. إذن الصور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قرن ينفخ فيه. يقول الدكتور الأشقر وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ الصورة، قرأها يعني جمع صورة، قرأ فإذا نفخ في الصور، نعم جمع صورة يعني، وتأوله على أن المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرواح. النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرواح، يعني نفخ في صور الأشخاص، ده تأويل، وده مخالف في الحقيقة لنص الحديث الذي تقدم. يقول ونقل عن أبي عبيدة والكلبي أن الصورة بسكون الواو جمع صورة، كما يقال سور المدينة جمع صورة، والصوف جمع صوفة، وبسر جمع بسرة. وقالوا المراد النفخ في الصور وهي الأجساد، النفخ في الصور وهي الأجساد لتعاد فيها الأرواح. قال وما ذكروه خطأ من وجوه، بيأتي بكلام العلماء في الرد على هذا التأويل من بعض العلماء في أن الصور شيء معنوي، والمقصود به النفخ في الصور يعني البعث الأجساد، بعث الأجساد. لكن الصحيح أن الصور شيء حقيقي، وهو قرن بيد ملك من الملائكة كما سيأتي. قال وما ذكروه خطأ من وجوه. قال الأول أن القراءة التي نسبت إلى الحسن البصري لا تصح نسبتها إلى الأئمة الذين يحتج بقراءتهم، يعني شذة. الثاني أن صورة تجمع على صور ولا تجمع على صور، كما ادعى أبو عبيدة على صور آسف كما ادعى أبو عبيدة والكلبي. قال تعالى وصوركم فأحسن صوركم. قال ولم يعرف عن أحد من القراء أنه قرأها فأحسن صوركم. نعم. قال الثالث أن الكلمات التي ذكروها ليست بجموع، وإنما هي أسماء جموع يفرق بينها وبين واحدتها بالتاء، يعني سور وسورة، وصوف وصوفة، بسر وبسرة، وهكذا. قال الرابع أن هذا القول خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الصورة بوق ينفخ فيه. الخامس أن هذا القول مخالف لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم حيث فسره بالبوق، ومخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على هذا المعنى. هيأتي معنا أحاديث فيها أن الملك يمسك بهذا الصور، فهو شيء محسوس وليس كما قال بعضهم هو يعني المقصود به النفخ في الصور. السادس أن الله تعالى قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال فقد أخبر الحق أنه ينفخ في الصور مرتين، أو أنه آسف ينفخ في الصور مرتين. ولو كان المراد بالصور النفخ في الصور التي هي الأبدان لما صح أن يقال ثم نفخ فيه أخرى، لأن الأجساد تنفخ فيها الأرواح عند البعث مرة واحدة. قال وما ذكره بعض أهل العلم من أن الصور من ياقوتة أو من نور فلا نعلم في ذلك حديثا صحيحا، والله أعلم. لبعضهم يعني زاد وقعد يوصف الصور أنه من ياقوتة أنه من النور، هذا لم يأتي به دليل. وهنا أيضا ننتقل إلى المبحث الثالث، وهو النافخ في الصور. من الذي سينفخ في الصور من يعني الملائكة؟ قال ابن حجر العسقلاني: اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام. قال ونقل فيه الحليمي الإجماع. قال وقع التصريح به في حديث وهب بن منبه، وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي، وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويه، وكذا في حديث الصور الطويل. لكن في الحقيقة كل هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة السند، وإن كان في بعض هذه الأحاديث معاني صحيحة، مثل حديث الصور الطويل. هذا الحديث في معاني كثيرة صحيحة، وهي موافقة للأحاديث الصحيحة، لكنه ضعيف سندا. وعليه فالقطع باسم صاحب الصور يعني لا يستطيعه العلماء. لماذا؟ لأنه لم يأتي بخبر يعني ثابت صحيح. لكن المشهور كما قال ابن حجر أنه إسرافيل، الملك إسرافيل. وإسرافيل هذا من أعظم الملائكة، فهو الملك الثاني أو الثالث بعد جبريل. فجبريل هو سيد الملائكة وأعظم الملائكة، ومعه ميكائيل وإسرافيل، فهؤلاء من أعظم الملائكة. وهذا ظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فجمع بين هؤلاء الملائكة مما يدل على تقارب مراتبهم عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث أبي سعيد عند البيهقي، وهو سند ضعيف، فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إسرافيل صاحب الصور، وجبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، وهو بينهما. لكن الحديث ضعيف سندا، لكن مشهور عند أهل السنة أن الذي ينفخ في الصور هو ملك يقال له إسرافيل. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحب الصور مستعد دائما للنفخ فيه منذ أن خلقه الله تعالى. ففي مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور، الطرف اللي هو الرمش يعني نحن نقول عليه رمش، إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في وصف صاحب الصور، يقول: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش. لو حاولنا بس نتخيل يعني المشهد، إنه هذا الملك العظيم جدا، لأنه تتصور أنت البوق الذي إذا نفخ فيه نفخة واحدة دمر العالم كله، كم حجم هذا البوق، وكم حجم يكون الملك الذي يمسك بهذا البوق. هذا الملك العظيم جدا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا وصفه، أن طرف صاحب الصور عينه بص على العرش منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش، لأن الأمر يأتي من جهة العرش، مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرف، مستعد. وكأن هذا الملك من يعني هيبة أمر الله عز وجل عنده في قلبه، إنه في خوف شديد جدا إنه يؤمر ويتأخر في النفخ. قال: كأن عينيه كوكبان دريان، من شدة ما هو ينظر إلى جهة العرش، كأن عينيه كوكبان دريان، كواكب منيرة ظاهرة يعني الإضاءة الشديدة يعني. قال: وفي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة أصبح إسرافيل أكثر استعدادا وتهيئا للنفخ في الصور. يعني إذا كان هو من يوم ما ربنا خلقه وإحنا سبحان الله ما نعرف متى خلق إسرافيل، لكن خلق منذ زمن قديم جدا وهو متهيئ على هذا النحو. طب ما دلوقتي بقى الذي اقتربت الساعة فيه، وعلامات الساعة ظهر كثير منها واقتربت الساعة. قال: فقد روى ابن المبارك في الزهد والترمذي في سننه وأبو نعيم في الحلية وأبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الناس يسألونه: يا رسول الله أنت تعيش عيشا خشنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خشن العيش، ويعني لما دخل عمر بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فجعلت أنظر فما رأيت شيئا يرد البصر، ما فيش حاجة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عيشه خشنا صلى الله عليه وسلم، وكأن الناس يعني يعتمون عليه في ذلك. فقال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، خلاص الساعة خلاص، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته بيستعد هينفخ خلاص، وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ أو أن ينفخ فينفخ. قال الراوي: قال المسلمون يعني الصحابة: فكيف نقول يا رسول الله؟ طب إحنا في الموقف ده ماذا نفعل وماذا نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا، فوضوا أمركم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا حال المسلم المؤمن عند الشدائد في كل وقت. قال: وقال الترمذي: حديث حسن. قال: وقد ذكر الشيخ ناصر روايته من الصحابة وطرقه ومتابعاته وشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة بما يدل على صحتهم. يبقى إذن النافخ في الصور في المشهور أنه إسرافيل، وهو ملك عظيم من أكبر الملائكة الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى. أما اليوم الذي ينفخ فيه في الصور، ما هو اليوم الذي ينفخ فيه في الصور؟ قال: تقوم الساعة في يوم الجمعة. اليوم الذي سينفخ فيه في الصور هيكون موافق يوم جمعة من أيام الله سبحانه وتعالى. قال: ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. هذا هو الشاهد، لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفخة الصور ستكون في يوم جمعة، يوم جمعة الناس في هذا اليوم يعني يكون أي يوم جمعة من أيام الله سبحانه وتعالى ستكون فيه النفخة هذه. قال: في حديث آخر أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم في يوم الجمعة وفيها يبعث العباد أيضا. عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيها يبعث العباد أيضا، يعني ماذا؟ النفخة بتاعة الصعق هتكون يوم جمعة، نفخة الصعق هتكون يوم جمعة، ونفخة الإحياء أيضا توافق يوم جمعة، توافق يوم الجمعة. قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة اللي هي نفخة الفزع دي والصعق، وفيه الصعقة، فأكثروا آسف فيه وفيه النفخة اللي هي نفخة الإحياء، وفيه النفخة اللي هي نفخة الإحياء، وفيه الصعقة اللي هي نفخة الموت. قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والبيهقي في الدعوات الكبير وفي مسند الطبراني الأوسط والحلية لأبي نعيم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأيام، فعرض علي فيها يوم الجمعة، فإذا هي كمرآة بيضاء في وسطها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه؟ قيل: الساعة. أنه حتى بالإشارة يعني يظهر أن هذا اليوم سيكون فيه حدث جلل كبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرض عليه يوم الجمعة من الأيام يعني كالمرآة البيضاء، والمرآة البيضاء فيها نكتة سودة، هذه النكتة السودة يعني علامة سوداء. قال فقلت ما هذه؟ قيل الساعة، حدث فظيع جدا هيحدث في هذا اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. قال الدكتور الأشقر رحمه الله ولما كانت الساعة تقع في هذا اليوم فإن المخلوقات في كل يوم جمعة تكون مشفقة خائفة إلا الإنس والجن، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. المخلوقات كما يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم جمعة، المخلوقات كلها كل يوم جمعة تفضل مشفقة من ساعة طلوع الفجر إلى أن تشرق الشمس، ويظهر بقى أن خلاص الشمس طلعت من مشرقها، الشمس طلعت من مشرقها سبحان الله. المخلوقات الأخرى والدواب ونحو ذلك تعرف أن الشمس في يوم الجمعة ستطلع من مغربها، فكل يوم جمعة المخلوقات دي كلها خايفة من هول يوم القيامة، من هول الساعة، من هول النفخة. كل يوم جمعة من بعد صلاة الفجر المخلوقات دي تفضل الساعة دي في وجل وخوف، الشمس هتطلع منين؟ طلعت من المشرق، خلاص يعرفوا ان يقول الحمد لله ان الشمس ما طلعتش من المغرب. يقول ففي موطأ الإمام مالك وسنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه هبط أي من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات آدم عليه السلام، وفيه تقوم الساعة. قال وما من دابة إلا وهي مصيخة، إلا وهي مصيخة أو مصيخة، قال يعني منتظرة قيام الساعة. ما من دابة إلا وهي منتظرة في حالة انتظار وخوف ووجل. قال وما من دابة إلا وهي مصخية أو مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس، من حين تصبح حتى تطلع الشمس، نسأل الله العفو والعافية. الدواب، الدواب في شفقة من يوم القيامة كل يوم جمعة، كل يوم جمعة من بعد صلاة الفجر لحد طلوع الشمس الدواب مشفقة وخايفة، وهذا ربما تجد فيه بعض الإنس نايم ولا يبالي وهو في غفلة شديدة، بل ربما بعضهم والعياذ بالله في عصيان لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال وما من دابة إلا وهي مصخية أو مصيخة أسف يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، إلا الجن والإنس، إلا الجن والإنس، لأنهم لا يدركون ذلك ولأنهم في غفلة من ذلك، نسأل الله العفو والعافية. يعني خلاصة القول في ذلك أن اليوم الذي ينفخ فيه في الصور هو يوم الجمعة، وهو اليوم الذي اختص بالأحداث العظام الجسام، والتي أعظم حدث في هذه الأحداث هو النفخ في الصور، يوم القيامة، قيام الساعة يكون في هذا اليوم. ثم يأتي هنا أيضا السؤال الآخر، وهو كم مرة ينفخ في هذا الصور العظيم الذي يصدر عنه هذه أو هذا الصوت الهائل الذي يدمر هذا الكون العظيم، كم مرة ينفخ في هذا الصور؟ مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة؟ قد يقول قائل يعني ثلاثة أربعة، ما هو لسه نتقدم أنه ينفخ فيه مرتين. نعم، هناك من قال من أهل العلم أنه ينفخ فيه ثلاثة، وهناك من قال أنه ينفخ فيه أربعة، وهذا إن شاء الله تعالى ما يأتي عليه تفصيل الحديث في مرة قديمة بإذن الله تعالى، مع المسألة الأخرى وهي مسألة أيضا مهمة وعظيمة، وهي مسألة من الذين لا يصعقون